إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أرسل لي بعض الإخوة صورا فيها أكوام من الخبز في سيارات القمامة، واتصل غير واحد يسأل عن حكم إهانة الخبز وعن شراء هذه الكميات الكبيرة ثم عدم الاستفادة منها. ولا أكتمكم أني كنت في بداية طلبي في أواخر الابتدائي وأوائل الإعدادي أكثر عن سؤال المشايخ عن مسألتين ولم أجد جوابا عليهما إلا بعد أن يسر الله لي أن نظرت وقرأت واطلعت. فكانت هذه المسألة من المسائل التي أشغلتني من صغري، لماذا الناس يعظمون الخبز دون غيره من النعم؟ وكان السؤال الثاني، لماذا الناس يقلبون الأحذية؟ وجدوا الحذاء يعني إذا جاء في السماء فلماذا يقلبونه؟ فعلمت فيما بعد أن الله تعالى أودع في فطر الناس عقيدة صحيحة فيها أن الله تعالى عليم على خلقه، فهم بهذه العقيدة لا يحبون أن يكون الحذاء في اتجاه السماء. وأما موضوع الخبز فقد وردت فيه أحاديث وأخبار وقصص، جاءت المناسبة لبيانها في من خلال الجواب على ما ورد من أسئلة في هذا الباب. وقبل أن أبدأ، أصبح الإعلام مضخم موضوع الطف، وأصبح أحيانا يسمي العواصف بأسماء غير شرعية، وأصبحنا نسمع على ألسنة الإعلاميين، بل قد أصبحت هذه العبارات تتردد على ألسنة بعض المصلين، الأجواء الجوية السيئة وما شابه، وما كان المطر والنعمة والرحمة أمرا سيئا في يوم من الأيام، فهذه نعمة من الله عز وجل، ولا يجوز أن تنعت وأن تنبذ بأنها أجواء سيئة، هذه رحمات من الله جل في علاه للبلاد والعباد والأشجار والحيوانات والنباتات، فهذه ما تكون أبدا من لا تكون سيئة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثر المطر دعا، والفقهاء عندهم شيء يسمى الاستسقاء وعندهم شيء يسمى الاستصحاء، وقالوا الاستسقاء طلب المطر والاستصحاء طلب من الله عز وجل أن يرفع المطر، والاستسقاء دعاء وصلاة أو دعاء دون صلاة أو صلاة مع دعاء، وأما الاستصحاء فلا يكون إلا في الدعاء، ويسن للإمام أن يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفع الله المطر إن كثر، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه. وهذه الأجواء تحتاج إلى نعمة من الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يجعل الله تعالى المطر حوالينا لا علينا، على الآكام والضراب والأودية ومجال السيل، فهذا حتى مع كثرة المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يحول المطر على وجه يستفيد منه الناس فيما بعد. الكلام على الخبز ورد في الحقيقة فيه آثار كما قلت، ورد في أخبار، ورد في كلمات طيبات لبعض السلف، ووجدت جمعا أهل العلم يعني سئلوا في نفس المسألة. فمثلا مما طبع حديث الكتاب سؤالات الحافظ بن حجر خاتمة أمير المؤمنين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب الكتاب العظيم فتح الباري شرح صحيح البخاري المتوفى سنة 852، سئل رحمه الله: هل قال أحد من المسلمين بجواز إهانة الخبز وما سقط منه اللباب، وهل يجوز وطئه بالأقدام، وما يجب على فاعل ذلك، وهل يجوز إلقاؤه في الأرض، وما قيل في تعظيمه: عظم الخبز فإنه ما أهانه قوم إلا ابتلاهم الله تعالى بالجوع، وهل هذا الحديث صحيح، وهل ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سيدتنا عائشة فوجد كسرة ملقاة من الأرض فأخذها وقبلها ووضعها على رأسه ثم قال: يا عائشة أجلي نعم الله تعالى، فإنها قل ما نفرت من قوم ثم عادت إليهم، هل هذا حديث صحيح أم لا؟ فأجاب الحافظ بن حجر رحمه الله بقوله: لا أعلم أحدا من العلماء، لا أعلم أحدا من العلماء قال بجواز إهانة الخبز كإلقائه تحت الأرجل وطرح ما تناثر منه في المذبلة. هذه مسألة. يقول لا أعلم أحدا، يقول لا أعلم أحدا قال بجواز إهانة الخبز كإلقائه تحت الأرجل وطرح ما تناثر منه في المزبلة مثلا أو نحو ذلك، يعني الزائد من فتات في الخبز يسنى يوكل، يوكل ولا يبقى في المزبلة، لا يبقى في القمامة. وخرافة جرت على ألسنة الناس أو في تصور الناس أن أكل لباب الخبز مهر حور العين، بعض الناس يعتقد أن أكل هذا الخبز متناثر مهر حور العين، هذا ما أنزل به السلطان، لكن من باب المحافظة على النعمة فالأصل في الخبز ألا يلقى في القمامة. وقال: ولا نص أحد من العلماء على المبالغة في إكرامه. يعني الناس بين طرفين، منهم من يغالي في الإكرام ومنهم من لا يبالي، وهذا مخطئ وهذا مخطئ. الذي لا يبالي ويلقي الخبز في القمامة مخطئ، والذي يغالي في تعظيم الخبز مخطئ. قال: ولا نص أحد من العلماء على المبالغة في إكرامه كتقبيله مثلا، بل نص الإمام أحمد رحمه الله على كراهة تقبيله، ومع عدم القائل بجواز الإهانة فيضاف إلى من أهانه استلزام ارتكاب عموم النهي عن إضاعة المال. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وعن إضاعة المال وكثرة السؤال، نهى النبي عن إضاعة المال. وهذا الخبز مال. أنا قرأت في هذه الفترة، فترة الثلج لأيام معدودات، الناس اشتروا 75 مليون رغيف خبز. هذا ما في يقين على الله عز وجل، ما في تيقن، ما في يقين بالله عز وجل. والناس عندهم طعام وشراب لكن يضعونه، نقول نضع نزيد، فإذا ما احتجنا أهملنا. هذا نهي عن إضاعة المال، والنهي عن إضاعة المال حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو إسراف، وهو إسراف، وهذا أمر ممنوع. قال: فيمنع من طرحه تحت الأرجل، لأن الغير قد يتقدر بعد ذلك فيمتنع من أكله مع الاحتياج إليه. يعني يوضع في القمامة قطعا لا يمكن، الناس يتقدرون منه والفقراء لا يقبلونه يأكلونه، فعندك مال عندك خبز زائد تصدق به الفقراء، أما أن تلقيه فهذا أمر غير مشروع. قال: وأما الأحاديث الواردة في ذلك فسردها وبين أنها ضعيفة شديدة الضعف ولم يثبت منها شيء، ولكن ورد في بعض الآثار. فمثلا وجدت عند الترمذي على إثر حديث رقم 1847 في جامع الترمذي ذكر عن علي بن المديني قال: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان الثوري رحمه الله يكره أن يوضع رغيف الخبز تحت القصعة، يعني يوضع الخبز تحت الطعام ويكون فراش للطعام، رأى هذا إهانة وهذا أمر لا يجوز، فكيف بما يوضع في المزابل أجلكم الله تعالى. وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: كان أهل قرية أوسع الله تعالى عليهم، كان أهل قرية أوسع الله عليهم أي في الرزق، حتى أنهم كانوا يستنجون بالخبز، فبعث الله عليهم الجوع. فعدم حفظ الخبز سبب من أسباب الفقر والجوع. ووجدت في إصلاح المال من أبي الدنيا أثرا عن الباقر، عن محمد الباقر قال: كان بنو إسرائيل يستنجون بالخبز فسلط الله عليهم الجوع، فجعلوا يتبعون حشوشهم فيأكلونها. بدوا يتبعون الآثار، نسأل الله العفو والعافية، فيتبعونها. وكذلك ذكر عن يحيى بن جابر قال: أنجت امرأة من بني إسرائيل لصبي لها بكثرة، يعني استنجت بكثرة خبز. قال: ثم جعلتها في جحر فسلط الله عليها الجوع فأكلتها. وكان النعمان بن بشير يقول: إن للشيطان مناصب وفخوخ، وفخوخ الشيطان البطر بأنعم الله عز وجل. فهذا من صنيع الشيطان. وفي المغني لابن قدامة في الجزء 13 صفحة 354 يذكر بعض تلاميذ الإمام أحمد يقول: سألت أبا عبد الله قلت: تكره الخبز الكبار؟ قال: نعم أكرهه، ليس فيه بركة، إنما البركة في الصغار. والمراد البركة في الصغار أي أن الأكل الذي يخبز ويكون صغير يؤكل ويفرغ منه، أما الكبير فيلقى ويهمل. فكان الإمام أحمد يكره أن تخبز المرأة رغيفا، إن أكل يعني ما بقي منه لا يستفاد منه، فكيف لما توضع هذا الخبز وهذه النعمة في المزابل؟ فهذا أمر فيه حرمة. وشيخنا رحمه الله في ضعيفة يورد حديث أكرم الخبز ويذكر طرقه، وفصل في طرقه الحافظ السخاوي، وأشار في كتابيه المقاصد الحسنة والأجوبة المرضية على الأسئلة الحديثية أن له جزءا. وشيخنا رحمه الله يضعف الحديث ويقول: إلا القطعة الأولى منه فإنها حسنة، أي أكرموا الخبز. وذكر ذلك رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيفة تحت حديث رقم 2885. وذكر المناوي في الفيض القدير لما شرح حديث أكرم الخبز أن الحسن بن علي بن أبي طالب رأى جارية له ترفع خبزا من ماء وسخ، فلما رآها تصنع ذلك شكر لها صنيعها واعتقها لوجه الله تعالى. فإذا هذه نعمة يجب أن يحافظ عليها ولا يجوز أن تهان، والله تعالى. أخ يسأل فيقول: هل من السنة قراءة قل هو الله أحد في صلاة الجمعة؟ لا. ذكر أبو حامد الغزالي ثم رأيته في كتاب جواهر البخاري: من السنة بعد صلاة الجمعة قراءة قل هو الله أحد 7 مرات، قل أعوذ برب الفلق 7 مرات، وقل أعوذ برب الناس 7 مرات، وهذا لم يثبت في حديث. وإنما من السنة كما ذكرنا في درس أمس أن تقرأ الأعلى والغاشية، وهذا صنيع أغلب الأئمة، وأن تقرأ الجمعة والمنافقون أيضا، وهذه سنة مهجورة. من السنة في حق الإمام يقرأ في صلاة الجمعة والمنافقون، وفي رواية المسلم أن يقرأ في الأولى الجمعة وأن يقرأ في الثانية الغاشية. فهذه صور ثلاثة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الإمام في القراءة. أخ يقول: هل يسن قراءة جزء من الجمعة وجزء من المنافقين؟ لا، السنة أن تقرأ بالتمام والكمال، السنة أن تقرأ بالتمام والكمال. هل التكلف مذموم أم محرم؟ التكلف في كل شيء، التكلف في كل شيء منهي عنه. فقد ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، أن سلمان قال نهينا عن التكلف، وهذا يشمل التكلف للضيف والتكلف في تقليد الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقلد أحدا. وفي جامع الترمذي عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحب أن يكون لي كذا وكذا وجاريت أحدا، ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وجاريت أحدا. تبقى على سجيتك وتبقى على طبيعتك، يعني ما تتكلف فتقرأ مثلا في الصلاة كما يقرأ القارئ الفلاني، ابقى على سجيتك. فإذا ربي يسر أن تكون قراءتك كقراءته من غير تكلف فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. ممكن يكون شكلك من شكل آخر بقدر الله، ممكن يكون صوتك ونغمة قراءتك زي نغمة غيرك من القراء، لا حرج. أما أن تتكلف فلا. وقصة جميلة مذكورة في كتب الزهد المسندة بإسناد صحيح عن سلمان، وكان سلمان زاهدا وكان لا يأكل إلا خبز، كسر خبز مع ماء يبله بماء ويأكل، فجاءه أضياف من دمشق، وأهل دمشق يحبون المناقيش والزيت والزعتر والمسائل القديمة. فقدم له خبزا، قدم له خبزا. ترى إخواني لما تكلفنا أضعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمره أو إرشاده، أطعموا الطعام بأفكوا السلام وصلوا بالليل ركعتين والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وهذا الحديث كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم أول دخول المدينة، أول ما دخل النبي المدينة فنزل في بيت أبي أيوب. عبد الله بن سلام يقول فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه الناس عند أول نزولي. قال فلما وقعت عيناي عليه علمت أنه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل ركعتين بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أضعنا أطعموا الطعام لما أصبحنا نتكلف، لما أصبحنا نتكلف، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء. الضيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام، قال وللضيف جائزة، الضيف له جائزة مرة، فتكلف له مرة جائزة. وعلى ذلك ما كان ضيفا، إذا كان صديقا أو جارا أو قريبا وجاءك وجاء وقت الطعام لا تتكلف، وأطعم الطعام، أطعم الطعام بالذي تأكل لا تتكلف. فسلمان جاءه بعض أضيافه فقدم له ما عنده من غير كلفة، وهو راوي حديث يزيد عن التكلف. فقال له واحد منهم قال من زعتر، فأخذ إناء له فرهنه عند بقال وأتهم بزعتر، فأكلوا الزعتر. ثم قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، الزعتر نهى النبي عن التكلف، يعني تأكل مما تقدم مما تأكل. وأبانا علمونا كلمة جميلة قالوا الجود من الموجود، الجود من الموجود، تجود من الموجود، وهذا قمة الكرم، هذا قمة الكرم، وهذا دلالة على قدنف ودلالة على عدم تكلف، والتكلف ليس بمحمود. والله تعالى ما هو حدود التمتع بالزوجة؟ ما هو الحدود؟ طبعا الكلام عن المسألة بالتفصيل، وكثير من الناس يبالغ ويدقق في بعض ما يمارس بين الزوجين، والعصر عصر إثارة وعصر إعلام، ولا يستنكر. أي سؤال في هذا الباب؟ ورأيت بعض فقهاء الشافعية المتأخرين وهو الأخفاسي، رأيت له كتابا ما ترك شيئا إلا وذكره فيه، ذكر رسالة صغيرة لكنها علمية ليست فيها إثارة ولكن فيها أحكام شرعية. فإخوة من يسأل عن هذا الباب أنصح أن يقرأ رسالة الأقفاسي، وسماها رفع الجناح عما هو من المرأة مباح، رفع الجناح عما هو من المرأة مباح، ما ترك شيئا يخطر في بال إلا وذكر نقولات علمائنا السابقين رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. لكن جوابي سأجمل ولا أستطيع أن أفصل، فأجمل فأقول يحرم على الرجل أن يتمتع بزوجه في الدبر. ونقل الأطفاسي أنه يجوز الغمز بين الإليتين، أما التمتع في الدبر حرام، ويحرم على الرجل أن يتمتع بزوجه وهي حائض أو وهي نفساء، ويحرم على الرجل أن يتمتع بزوجه على وجه يلحق بها ضررا فيجبرها على شيء تضرر به، سواء كان ضررا بدنيا أو كان ضررا نفسيا. فإذا استثنينا هذه المسائل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضرر ولا ضرار، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك، معنى لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك. إذا استثنيت هذه الأمور، عدم الوطف في الدبر، عدم الوطف في الحيض، عدم الوطف في النفاس، وعدم الحاق الضرار بأهلك أو بنفسك، إذا استثنيت هذه الكليات الأمور المجملة فيبقى التمتع بين الزوجين فيما يتراضيا عليه من فعل أو قول يبقى حلالا ولا يوجد ما يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، أو قال: بأمانة الله. فإذا استحل الرجل الفرج كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: فما كان دون ذلك فهو حلال من باب أولى، كأن يتكلم الزوج مع زوجه بكلام فيه فحش. قال: إذا جاز الوطء فالكلام من باب جواز، الكلام من باب أولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله أتى أهله من تحت غطاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء من ربه عز وجل. والله تعالى أعلم. هل يجوز الجمع بين الصلاتين في مصلى في حراج السيارات، علما أن هذا المصلى لا تصلى في الصلوات الخمس؟ نعم يجوز، ما دام أن المصلى عام ويأتيه الناس من كل مكان فلا حرج في مثل هذا الجمع إن شاء الله تعالى. جاء لي أكثر يعني من سؤال حول بعض الكتب، مثلا بعض المسائل، وأنا أتذكر بعض الأسئلة تأتينا عن جوال إخواننا الذين يتابعون الدرس من خارج البلاد. بعض المسائل عن الشرح الكبير إذا أطلق في كتب الفقهاء فما المراد به؟ والجواب بإيجاز أن الشرح الكبير إذا أطلق في كتب الحنابلة فهو لقريب بن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني، وإذا أطلق عند الشافعية فالمراد بالشرح الكبير فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، وإذا أطلق عند المالكية فالمراد به شرح الكبير للدردير. فالشرح الكبير إذا أطلق فتنظر إلى من أطلقه وتنظر إلى مذهبه وتعرفه من خلال ذلك. هل يجوز أن نقول يستحب الدخول والخروج كذلك وتقليل الداخل باليمين وكذلك الخروج من غير أن أعتقد أنه سنة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيام في كل شيء، كل شيء حسن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باليمين، والأخذ والعطاء النبي صلى الله عليه وسلم خذ بيمين واعطي بيمين، والأكل النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك وكل مما يليك. والحافظ بن حجر يذكر هذا على الوجوب، لأن الرجل الذي كان يأكل بشماله دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل أمر حسن تستطيبه النفوس ويستطيبه الناس فينبغي أن يكون باليمين، الأيمن فالأيمن. أما في المجالس وفي الكلام فالذي يقدم الأكبر، إذا كنا جالسين فلا يسبق الصغير الكبير بالكلام، وإنما الذي يبدأ بالكلام من؟ الكبير. ما عدا ذلك فمن السنة الأيمن فالأيمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء. والعكس الشيء الذي ليس بحسن يكون بالشمال. فمن الخطأ تسبع اليدين على اليمين والشمال، بعض الناس يسبع على اليمين والشمال وهذا خطأ. الصواب كما في سنة أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيحات على أنامل يده اليمنى. الاستنجاء يكون بالإيش؟ بالشمال. دخول المسجد يكون باليمين، خروج المسجد يكون بالشمال. طب المرحاض العكس. طب هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا، المرحاض لا كان من النبي صلى الله عليه وسلم، بنية المراحيض بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في مرحاض. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب من الأرض يعني خلع ثوبه. لكن العلماء يقولون كل شيء محبب يكون باليمين وكل شيء يكون بالشمال. من الأسئلة التي جاءتني الموضوع التسبيحات الاستغفار 100، أخ يسترشد فيقول النبي كان يقول لا إله إلا الله 100 وكان يستغفر 100، قال كيف أعقب 100 على اليدين؟ يعني أنتم تقولون أن السبحة ليست بمحمودة، والعلماء مجمعون أن التسبيح بالأصابع أحسن من التسبيح على السبحة، هذا إجماع غير كلام العلماء. طب نعقد 100 على اليدين، كيف نعقد 100؟ كيف نعقد 100؟ تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كم صارت؟ عشرة. صارت كم؟ عشرة. واليد الواحدة كم صارت؟ خمسين. مرتين؟ خمسين. 100. رغبت أن تقول لا إله إلا الله 100 على يديك، تعقدها على يدك أو تستغفر 100، كيف تعمل؟ تستغفر 3 العقدة الأولى، ثم تستغفر 3 العقدة الثانية، ثم 4 العقدة الثالثة، وهكذا تصنع مرتين تكون استغفرت 100 أو هللت 100، 3 3 4 3 3 4 وهكذا. فيصبح كل أسبوع له 10، فالعشرة 55 مرتين 100. الأمر سهل، الأمر سهل وليس الأمر سهل وليس بصعب بإذن الله تعالى. طيب نأخذ أسئلة إخواننا. بعض الأعراس تكون صلاة الرجال بعيدة عن صلاة النساء التي فيها موسيقى، ولا يكون عند الرجال شيء، يترتب عدم الذهاب مخاطبا من أقارب، فهل الذهاب جائز؟ موضوع المصالح، الشرع جاء لتحقيق المصالح وتكميلها وتخفيف المفاسد وتقليلها. إذا ترتب على عدم ذهابك وأن كثر منكرا فساد عريض طويل، فأنت ترتكب الأدنى ليستم لك الأعلى، ترتكب الأدنى ليستم لك الأعلى. يعني أخ يقول لي والدي يدخن، وإذا ما جبت له دخان يشتمني ويسبني ويخرجني من البيت، إيش أعمل؟ أجيب الدخان. قال أجيب الدخان. قلت أجيب الدخان. أجيب الدخان. إذا تشتم وتلعن وتصير قاطع ويطردك من البيت، هذه مفسدة أعظم من مفسدة تشتم الدخان. يعني ينبغي أن نتعامل مع المكروهات والمحرمات بطريقة شرعية صحيحة. يعني نكون مثاليين ولا نحسن التوازن خطأ. أخ يقول أنا أريد صدقة مشوار العمل، كل ما بروح بس في السوبر ماركت بلاقي في دخان، وليش في السوبر ماركت يا شيخ؟ هو عنده دخان، بيعك الدخان أحسن تكفف الناس، بيعك الدخان. يعني أنت تبيع في السوبر ماركت مئات الأصناف كلها على إلا هذا الشيء النادر، فإذا كنت لا بيقال مش دخان كل شيء حرام، تدخن حرام تضر نفسك بالرغم. يا رجل أنا أحب لك ما تحب لولدك، أنت ما بحب لابنك يدخن، أنا بحب لك تحب لابنك. فإذا قال لك أعطيني وأصر هيد عن هذا المستطاع، فإذا بعته فلا حرمك إلا بالله. في مفاسد درجات، أن نعيش في مثاليات في باب، وأن نعيش في تفاسد الأمور وأسوأ الأحوال في باب آخر، هذا خطأ، هذا خطأ. الصواب أن نبقى متمالكين أنفسنا. وإن طلاب الجامعة يفروا على الجامعة يدرسوا، طلاب المشايخ مو الشريعة، ليش يدرسوا الشريعة؟ ما يرون كل الرجال في الجامعة. نحن نريد المصالح قدر الاستطاعة. المصالح الخالصة صعبة في هذا الزمان، المصالح الغالبة التي نريد، نريد المصالح الغالبة وليست المصالح الخالصة. والله تعالى ما هو القول الراجح في مسألة الطواف بالكعبة من غير وضوء؟ من طاف بالكعبة من غير وضوء فطوافه صحيح وهو آثم على أرجح الأقوال. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وطول الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في إثباته وعليه. فلو أن الرجل طاف بالبيت ثم تبين له وهو يقوف طواف الإفاضة مثلا لما رجع من البلاد إلى البلاد ولم يكن متوضئا فطوافه صحيح، وإذا كان ناسيا فرفع عنه الإثم بالنسيان. فالطواف ليس الوضوء شرطا له. المرأة كانت ترفع الولد الصغير للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول ألي هذا حج، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ولك أجر. كيف الصغير تضبط طهارة؟ الصغير كيف تضبط طهارة؟ ما تستطيع تضبط طهارته. ومن اعتمد على أن الطهارة ركن اعتمد على حديث ابن عباس مرفوع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. والمحدثون وعلى رأسهم الإمام الدارقطني في كتابه العلل وغيره كشيخ الإسلام وغيره ذكروا أن هذا من قول عبد الله بن عباس وليس هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى من اشترط الطواف، من اشترط الطهارة والوضوء للطائف فهو المطالب بالدليل. إذا لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فتبقى المسألة فيها خلاف، والخلاف عالي، والخلاف العالي غالي عند أهل العلم. والله تعالى أعلم. عند أخذ قطعة أرض جعلها مصليا، جعلها ليش؟ ملعبا صغيرا لعبة القدم، يؤجرها للمتبارين مقابل مبلغ على أن المبلغ يدفعه الفريقان المتباريان بالتساوي، فهل عمله مشروع؟ لعب كرة القدم كما بينا في درس في إجابة سبقت في هذا المجلس أحسن من النظر. نحن ننكر النظر وننكر تلك الهالة التي يضعها الإعلام على متقني لعبة كرة القدم حتى أنه يسميهم نجوم، والأمة في الظلمات تحتاج النجوم، ونجوم الأمة الصحابة والصالحون العلماء، وليس نجوم الأمة لاعبي الكرة ولا المطربين. وكرة القدم فيها هدر الطاقات والأوقات من قبل المشاهدين، وكرة القدم فيها إحياء للعصبيات الجاهلية، فهذه مفاسد كرة القدم. أما ممارسة كرة القدم وتأجير ملعب لكرة القدم فلا حرج. لعب كرة القدم أن الغالب يأخذ ولو ميدالية، والمغلوب يدفع ولو ثمن أجرة الأرض أو طعاما أو شرابا، فهذا قمار، فهذا قمار، وهذا أمر ليس بمشروع. وسؤال أن الذي يدفع الطرفان فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هل يجوز لي أن أصلي ركعتي القيام بعد الوتر وأنا قائم، أم يجب أن أفعل ذلك وأنا جالس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت معنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحاديث يصلي ركعتين وهو جالس بعد الوتر، فلك أن تصلي ركعتان، تصلي ركعتين ولو صليتهما جالسا فخير، لكن لا تمنع من الصلاة قائما. والله تعالى أعلم. شخص يسأل هطل الثلوج في مدينتنا وغطت الأرض تماما ودخل المسجد فلم يجد ماء في المسجد، هل له أن يتيمم؟ أجاز له غير واحد من التابعين التيمم إذا ما انتظر ولا يستطيع أن يستخدم الماء أو لا يصبح الماء ثلج ماء، فله هذا. والله تعالى أعلم. ما معنى قول عبد الله بن الزبير لابنه لا تقل العب مع من، ولكن قل من يلعب معي؟ هذا اسلوب من اساليب التربيه، ان تعود ولدك على ان يكون قائلا لا مقولا، وان يكون راسا لا ذيلا. فرق لما الواحد يرى ولده ابن الزبير رجل يعني ليس بسهل. ابن الزبير امه اسماء وجده ابو بكر، ووالده الزبير بن عوام. فوجد ولده عبد الله يقول لاصحابه العبوا مع من، فلم يجبه، فقال له يا ولد لا تقل العبوا مع من، قل من يلعبون، قل من يلعبون. يعني يجعل ولده صاحب مبادرة، ويجعل ولده صاحب قيادة، وأن يكون رأسا لا يكون زيد، وأن يكون متبوعا لا تابعا. هذا الوالد يحب لولده أن يكون له أثر، وأن لا يكون دائما هو متأثر. وهذا دلالة على أن الكلمات تؤثر في التربية. المواقف تبدأ من كلمات، تبدأ من كلمات. لذا اليهود، قرأت بحثا لبعض إخواننا من الخليج، بروفيسور في التاريخ دار القاسم، نشر بحثا في الكويت عجبني، وذكر ترجمة لبحث قام به مجموعة من اليهود درسوا صلاح الدين. طبعا اليهود يعرفون صلاح الدين أكثر منا بكثير، يعرفون صلاح الدين ومحمود زنكي، وأن الذي أنشأ صلاح الدين محمود زنكي. ما محمود زنكي ما حد يعرفه أبدا، وصلاح الدين هو الرمز الذي قطف صنيع محمود زنكي وصلاحه وتقواه. فذكروا عن صلاح الدين، قال درسوا عصر صلاح الدين دراسة عميقة جدا، فدرسوا أثر المساجد عليه، أثر صلاة في المسجد عليه، قال ودرسوا أثر نداءات الباعة الذين يبيعون الخضار في الأسواق في ذاك العصر على الناس، قال حتى درسوا الأهاليج التي كانت تنوم الأمهات الأبناء عليها. وهل لهذه الكلمات أثر على صلاح الدين؟ وكيف ينبغي أن نفعل؟ لأن هذا عصر العولمة الذي يعيشه الناس اليوم هو خدمة لليهود. العولمة لا تعرف أنت لك سلف، ولا ويقطع صلتك بمن قبلك، وأن يصبح الكافر الذي يعبد العجل ويعبد الفرج ويعبد الصرصور والفأر كالذي يعبد ربنا عز وجل في أي مكان، ويفطر العبادة في إيش؟ في المسجد وبس، وتصير بعد ذلك عولمة. وبدأت العولمة إذا كنتم تذكرون في البيكمون، ما أدري كنتم تذكرون البيكمون، والمراد بالبيكمون فلسفة فيها اشتراك أطفال الدنيا بألعاب واحدة، وهكذا تبدأ العولمة. ينفقون مئات المليارات وينفقون دراسات عميقة جدا تخدم الإنسان وتؤثر في الإنسان، حتى يبقى لليهود كيان، حتى يبقى لهم وجود. والدنيا كلها خادمة لليهود هذه الأيام في الأضواء المشتركة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا النظام، نظام العولمة، نظام يعني أن يسلخ المسلم عن اتصاله بأجداده وسلفه وألا يكون مؤثرا، هذا أمر خطير جدا. فالجماعة يدرسون أثر الكلمات التي أنشأت صلاح الدين، ويقول نحن نعرف كتاب يظهر صلاح الدين، لكن نريد تأخيره، همنا ألا يظهر صلاح الدين في أقرب وقت، نبقى يعني تبقى لنا العزة وتبقى لنا. ويا حسرة، عز لم يشيد بأساسات العلم لا يمكن أن يبقى، والذي أضاع عزنا الجهل، ولا سيما جهل الفترة الحقبة الأخيرة في عهد الدولة العثمانية. وذكر علماؤنا، وجدت لما نقل عند الكشميري في فيض الباري في صحيح البخاري، وعند أحمد الساعاتي والد حسن البنا في الفتح الرباني بشرح وترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني وكان والده محدثا، ووجدت هذا أيضا في محمد نجيب المطيعي تكمل الثانية للمجموع، وجدتهم يذكرون أن مفتي بخارى في أواخر عهد الدولة العثمانية كان يفتي بحرمة استخدام البعوض والأسلحة مع الروس ووجوب الاقتصار على السيف والسنان، فضاعت سلطنة بخارى وضاع عدد المسلمين بسبب فتوى مهبول فتاوى الناس. فالجهل الذي كان يرتع في عهد الدولة العثمانية في آخرها هو الذي ضيع عز الإسلام. لو أنهم بقوا على العلم وجمعوا بين التطور العلمي مع البقاء على الشرع والدين لبقينا نرتع في عز لا يعلم به إلا الله، ولبقي الخلق موصولا ببركة صلة السماء بالأرض وإقامة شرع الله تعالى وإقامة الحدود وما شابه. فنحن لا يمكن أن يقوم لنا عز إلا بأن نشيده بالعلم الشرعي الصحيح، وإلا أن نشيده بإقامة الفروض الكفائية من العلوم الدنيوية والعلوم التجريبية. فيجب على الأمة المحمدية أن يكون عندها ما عند أعدائها من العدل ومن العلوم ومن القوة، والأمة آثمة بمجملها إن لم تقم بذلك. هذا ديننا في التأصيل والتنظيف، لكن أين أبناؤه ليرفعوا عن أمة الآثام وليتخصصوا ويجتمعوا ليقيموا دين الله جل في علاه؟ هل من يخرج لأداء مناسك العمرة والحج يجب إبلاغ الأصدقاء والمسامحة منهم؟ أصحاب الحقوق عليك تطلب منهم المسامحة، ولا سيما أصحاب الحقوق المادية. رجل عليه دين وراد اعتمر، أيهما يقدم، سد الدين ولا العمرة؟ طيب بلاش العمرة، الحج. الحج رجل أراد أن يحج حجة الإسلام وعليه دين، أيهما يقدم؟ إذا تعارض حق الله وحق العبد أي الحقين يقدم؟ حق العبد يقدم حق العبد. فمن كان عليه دين لا يجوز له أن يحج حتى يطلب الإذن من صاحب الدين، فإن أذن له يذهب وإن لم يأذن له لا يذهب. طب إن لم يأذن وذهب يأثم وحجه صحيح، يأثم وحجه صحيح. طيب هنا مسألتان أو ثلاث مسائل. الأولى، لو كان عليه دين تجارة وذهاب للحج ما بأثر في السداد، هل يجب علي أن أستأذنه؟ جواب لا، لا يجب، لأن سداد الدين قائم. يعني دين التجارة ودين التجار فيما بينهم وذهاب التاجر للحج ولا يؤثر، هذا النوع من الدين المعفو عنه. هذه المسألة. المسألة الثانية، رجل عليه دين ويسر الله أن يرافق رجلا غنيا يدفع عنه كلفة الحج، هو ما عنده مال، فهل عليه الاستئذان؟ لا، ما عندي مال. أما لما يكون عندي مال وأمامي أمرين، إما حق الله وإما حق العبد، أقدم حق العبد لحق الله. المسألة الثالثة والأخيرة، هل يجوز الإنسان أن يستدين ليحج؟ يجوز، لكن ليس بواجب، وصاحب الدين يعرف بإذنه. ولذا لما سئل بكر بن عبد الله المزني التابع الجليل هل يجوز العبد أن يستدين ليحج، فقال رحمه الله: الحج أقضى للدين. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفياء ويحطان الخطايا حطا. فمتابعة بين الحج والعمرة سبب من أسباب الغنى، ينفي الفقر، متابعة تنفي الفقر، والله تعالى أعلم. هل يجوز إقامة جمعتين في مسجد واحد بسبب ضيق المسجد أمام كثرة المصلين ومنع السلطات الفرنسية الصلاة خارج المسجد، مع العلم أن من المساجد هنا في فرنسا من تقام فيه الجمعة قبيل وقت الظهر، ومنها من تقام فيه بعد الظهر، أي مع فارق حوالي ساعة بينهما، وذلك بسبب مواقيت العمل التي لا يراعى فيها ميقات صلاة الجمعة في هذه البلاد. وجزاكم الله خيرا. وجزاك إذا ضاق المسجد والمسجد لا يتسع لجميع المصلين فلا حرج من إقامة جمعتين فيه، لا حرج من إقامة جمعتين فيه، ولو قيمت الجمعتان بخطيب واحد لا حرج في ذلك إن شاء الله لهذه الحاجة. إذا وجد مسجد يجمع الناس كلهم فلا يجوز إقامة جمعتين، إذا وجد مسجد يجمع الناس كلهم فلا يجوز أن نقيم أكثر من جمعة، لكن إذا ما استطعنا أن نقيم الجمعة إلا ب يعني أن يتناوب الناس بغلاء الصلاة لضيق المسجد وعدم الإذن بصلاة خارج المسجد كحال سائل، فلا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله تعالى. الدليل الخاص أقوى من الدليل العام، هذه قاعدة مضطردة قطعا، دائما الدليل الخاص أقوى من الدليل العام، لأن في عرف الشارع أن العام غالبا يخصص، فإذا جاء نص في حادثة معينة فالدليل في الحادثة المعينة أقوى من الدليل العام، أقوى من الدليل. بل يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام أن من مسالك أهل البدع في ترويج بدعهم ترك الدليل الخاص والاحتجاج بالعمومات. ما من مبتدع إلا ويستدل بعمومات النصوص على البدعة التي يروجها. والفرق بين السني والبدعي أن السني يتكلم بنص خاص في المسألة، والبدعي يترك النص الخاص في المسألة ويتكلم عن إيش؟ يتكلم عن العموم، يعني يدروش والدروشة، الدروشة بدعة من البدع. طيب شو دليلكم عن الدروشة؟ العموم، قال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طيب يا جماعة النبي كان يذكر الله، النبي والصحابة كان يذكرون الله قياما، يذكره قاعد يذكره قاعد يذكره على جنب يسبح، هذا الذكر مش الدروشة. ابن عربي الطائي الصوفي في الفتوحات المكية التي كان يسميها البلقيني رحمه الله القبوحات الهلكية، لما ذكر الدروشة قال ونري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال إبراهيم رأى الملائكة وهم يذكرون وذكر الملائكة دروشة، فهم يدروشون كذكر الملائكة، يدروشون في الملائكة شافوه والله جديد، ويتركون النصوص الخاصة في حال النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع الدروشة لو فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان لنقل، فيتركون القضايا الخاصة ويتجهون بأدلة عامة. وهكذا عندي برج وتريد شركة للورقية استجاره لتصنيع الأنسولين لمرض السكر، هل أؤجره؟ لا حرج، إذا أجرت مثلا كاثرا شيئا يعملون فيه حلالا لا حرج في هذا. الأحكام تخص الأفعال في الشريعة، الحكم التكليفي خطاب الله للمكلف في الأفعال وليس في الذوات. ممكن تعامل معاملة مالية مع نصراني تكون حلال تكون حلالا، وتعامل معاملة مادية مع مسلم تكون حراما، فالمعاملات هي التي تعطي الحكم. فأنا إذا تعاملت مع نصراني أو مع دنماركي في أجرار ويعملون شيء تجاري وشيء ما حرمه الله تعالى فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أريد أخذ توكيل عطور لشركة عالمية، مع العلم أن العطور سيكون فيها عطور للرجال وعطور للحريم، فما تفصيل مسألة العطور؟ الطيب حلال والأصل في الأشياء الحلم أي شيء يستخدم حرام والاستخدام عارض فالحرمة تكون في حق من استخدمه ولا تكون في أصل التجارة. وإلى الخبز ممكن إنسان يأكل خبز مع خمر يشرب خمر فلا يجوز أن نقول والله بيع اللحم حرام وبيع الخبز حرام لأنه ممكن واحد يشرب معه خمر. الأصل في الأمر حلال لكن لو أنا ببيع خبز أو ببيع لحم مشوي لحم وجاءني واحد يبي كمية خمر قال لي شوي بدي أشرب خمر قل له يجب عليك الإنكار عليك ما أبيعك لكن هذا لا يلغي أصل العمل هذا لا يلغي أصل بيع الطيب. القاعدة من العلماء أن شيء أحله الله فيبقى حلالا ولا يجوز أن تتعنت وأن تسأل فمتى رأيت استخدامه بحرام فالواجب عليك أن تنكر المنكر ويبقى الأصل حلالا. وفي حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد المسلمين جرما اسمه الحديث الحديث خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. فكل هذه الأشياء الأصل فيها الحل ولكن إن رأيت استخدامها على وجه فيه حرمة فالواجب عليك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأقل درجات إنكار المنكر على من ترى يفعله حراما ألا تبيعه. يعني امرأة متبرجة متعطرة وجاءتك تشتري عطر قل يا أختي العطر حلال والعطر اللي في بيتك خراب طلعي فيه برا وانت حاطي برا ما ببيك الله يسلمك. فإذا اقتنعت منها أن هذا العطر لم تستخدمه إلا بحلال فلك أن تبيعه وكذلك المنطار لها وكذلك سائر الأشياء الأصل في الأشياء الحين. أما واحد يقول لي حرام تاجر في ملابس النساء ليش حرام؟ زوجتي أنا بدها تلبس مين تلبس؟ بنتك بدها تلبس مين تلبس؟ يعني الفقه دقيق الأصل في الأشياء الحين. إن رأيت أحدا يفعل منكرا الواجب عليك إيش؟ إنكار. وأقل درجات الإنكار قل أنا حكم الله مقدم عندي على مصلحتي مقدم من عندي على ربحي فهذا لا يمنع عن سبيع أبدا. السلام عليكم يا شيخ أنا أسأل الله أن يعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته آمين جميعا إن شاء الله كما نسأل الله أن يبارك في عمركم أسأل الله أن يبارك في أعمار الجميع. يا شيخنا الجليل أنا شاب أريد الزواج لكن لم أستطع لا لسبب ما لكن لسبب أني صرت لا أثق بأي امرأة وإن كانت متجللة. تعرفون هذه مشكلة من؟ هذه مشكلة من؟ قضاء شرعي. هذه مشكلة قضاء شرعي شدة ما يسمعون لا يثقون بأحد لا أثق بأي امرأة وإن كانت متجلبة فضلا من غيرها مع أني والحمد لله لم أقم أي علاقة مع أي امرأة لا من قريب ولا من بعيد. فنريد منكم يا شيخ أن تنصحونا وأن ترشدونا ببعض الكلمات لعلها تنفع. أولا الواجب على العبد أن يحسن الظن بالناس ومن أحسن الظن بالناس حسن الله تعالى خاتمته من أساء ظن بالناس فيخشى عليه من سوء خاتمته. ومن خالط الفجار وجد شرا كبيرا ومن خالط الأبرار وجد خيرا عظيما. فكما أن في المجتمع فجار يوجد في المجتمع أبرار يوجد لله الحمد الطاهرين والطاهرات والأتقياء الذين يعني يعظمون أمر الله عز وجل وهذا أمر معروف. فالله جل في علاه حفظ كثيرا من الشباب والشابات من كرمه وفضله. فنصيحتي لك أن تبتعد عن مصاحبة الفجار وأن تنتقل لمصاحبة الأبرار والأتقياء الأخيار وأن تعرف حياتهم وأن تعرف تعظيمهم بأمر الله عز وجل وأن تقرب منهم. وإذا كنت في ديار الكفر أن تخرج من ديار الكفر إلى ديار الإسلام وأن تعيش مع المسلمين، فلله الحمد منه، الخير موجود في الأمة ولله الحمد منه، الطهر والعفاف موجود في هذه الأمة. فالنظر الناس بعين فيها تهمة، وأن الأصل فيهم أنهم ليسوا يعني ليسوا عفيفين، وأنهم مترطخون بالنجاسات والقاذورات، فهذا التعميم فيه إثم، وهذا التعميم فيه سوء ظن بالناس، والله تعالى أعلم. ما الفرق بين الفرض والواجب والركن والشرط؟ ونختم بجواب هذا السؤال. أما الركن فهو في داخل ماهية العبادة، والشرط خارج الماهية. الوضوء خارج الصلاة ولا داخل الصلاة؟ الوضوء خارج الصلاة، فالوضوء الخارج شرط. الركوع والسجود داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ داخل الصلاة. فالركوع والسجود ركن، فالشرط ما كان خارج العبادة ولا تصح العبادة إلا به، والركن ما كان في داخل العبادة. والركن أقوى من الشرط، الركن أقوى من الشرط. فهذا هو الفرق بإيجاز بين الركن والشرط. طب الفرق بين الواجب والفرض؟ الواجب والفرض لا فرق بينهما عند جماهير العلماء، على علماء الحنفية، عدا علماء الحنفية لا يفرقون بين الواجب والفرض، ولا يفرقون بين الحرام والمكروه كراهة تنزيهية. طيب الحنفية يفرقون بين الواجب والفرض، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية وبين الحرام. فالأحكام التكليفية عند جماهير أهل العلم خمسة: محرم، مكروه، مباح، مسنون، فرض. الأحكام التكليفية عند علماء الحنفية سبعة: محرم، مكروه كراهة تحريمية، ومباح، وسنة، وواجب، وفرض. فعند علماء الحنفية الأحكام التكليفية سبعة، وعند الجماهير الأحكام التكليفية خمسة. ما الفرق بين الواجب والفرض عند علماء الحنفية من جهة، والفرق بين المكروه كراهة تحريمية والحرام عند الحنفية؟ الحنفية يقولون ما ثبت بالتواتر فهو فرض، وما ثبت بغير التواتر فهو واجب، إن كان الثبوت أمرا، وإن كان الثبوت نهيا، فإن كان بتواتر فهو حرام، وإن كان بأحاد أو اجتهاد يكون مكروها كراهة تحريمية. طيب نسأل علماء الحنفية، نسأل سادتنا الحنفية فنقول لكم: ما حكم من ارتكب المكروه كراهة تحريمية؟ قالوا: آثم، واسمه كاسم من ارتكب الحرام. طيب ما حكم من ترك واجبا؟ قالوا: آثم، واسمه كاسم من ارتكب اسما حراما. طيب اذا لماذا تفرقون؟ قال: بفرق. قال: منكر الواجب ليس بكافر، ومنكر الكراهة كراهة تحريمية ليس بكافر، ومنكر الفرض ومنكر الحرام آثم. يعني يا سادتنا الحنفية، ايش رأيكم في الدخان؟ قالوا: مكروه كراهة تحريمية. طيب شو يعني مكروه كراهة تحريمية؟ قالوا: يعني مدخن آثم والمدخن فاتق. يعني بعض الناس بيلعبوا بدخنه، يقول لك مكروه، دخانه مكروه، لا، الدخان فقط عند الحنفية مكروه كراهة تحريمية، والمكروه كراهة تحريمية عند الحنفية آثم. طيب الخمر قالوا حرام. طيب شو ليش بتفرقوا بين الخمر وبين الدخان؟ قالوا مستحب الخمر كافر، ومستحب الدخان ليس بكافر، لأن تحريم الدخان ليس فيه نص قطعي، وإنما قام أمر، وإنما هو أمر قائم على اجتهاد. فالذي يحلل الدخان لا نكفره، والذي يحلل الخمر نكفره، الذي يحلل الخمر نكفره. فهذه الفرق بين الفرض والواجب والمكروه كراهة تحريمية والحرام هي تنويع وتقسيم قائم على الثبوت، على اليقين والظن، واليقين والظن له أثر كبير عند علماء الحنفية، يعني له في الفروع ذكر كثير وأشياء كثيرة، ولها يعني له فيها نظرة، يعني يزعمون أنهم يعتمدون على بعض الآثار، كلام طويل. لكن أخيرا من حيث الإثم وعدم الإثم متفقون مع الجمهور أنه من ترك فرضا فهو آثم، ومن ترك واجبا أيضا فهو آثم، من ترك واجبا فهو آثم، والله تعالى. طيب السؤال الأول بعد الأخير. أخ يقول نشأت في بيئة فاسدة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسب الله، نسب الرب تعالى، وبلغ بي الحمق لدرجة أني أهنت كتاب ربي حتى أني أخجل من وصف ذلك منكم. هذا الكلام مضى عليه قرابة 30 عام، وكلما تذكرت شيئتي من القرآن أندم وأحزن وأدعو مولاي يتجاوز عني، وأنا الآن لا أمس القرآن إلا متوضئ، ولا أضعه تحت أي كتاب آخر، ولا ألقي بجرائد. تعظيم كتاب الله من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وطرق التعظيم كثيرة، طرق التعظيم كثيرة، هل هي من توبة؟ قطعا لك توبة. لو كنت كافرا أصليا من أبوين كافرين فتتوب، ويقبل الله لك توبة. وأما الزعم أن هذا يعني أنت فعلت هذا بجهل ولم ترد مضابة الله، وأنت لست إماما من الكفر، المحجوبة عنهم التوبة فيما قرر شيخ الإسلام في كتاب قضاء الصراط المستقيم أئمة الكفر، الذي أخذ على نفسه أن يحارب الإسلام والمسلمين بكل ما أوتي من قوة. فشيخ الإسلام استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة سمى بعض الشعراء، وسمى امرأة كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بقتلهما ولو كانا متعلقين بإطار الكعبة. فقرر شيخ الإسلام الله صراط المستقيم أن أئمة الكفر لا توبة لهم البتة، بل أئمة الكفر لا يوفقوا للتوبة، قضت سنة الله في مر التاريخ. لذا من الإعجاز تبت يدا أبي لهب وتب، يستفاد من السورة تبت يدا، لو أن أبو لهب أراد أن يبين وأن يطعن في صحة رسالة رسول الله لا أسلم، لو أسلم لا إيش صنع؟ كذب محمد، دفع عن الإسلام. لكن شيخ الإسلام يقول سنة الله قاضية في مر الأزمان والأماكن، وهذه سنة لله ثابتة، إنه أئمة الكفر لا يتوبون، لا يوفقون لتوبة أبدا. يعني مش يعني مسألة ما يقال والله إذا تاب الله يقبل ولا يقبل، هو لا يوفق لتوبة أصلا. ولذا استنبط شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى أئمة الكفر قالوا اقتلوهم ولو كانوا متعلقين بإستار الكعبة، بأن أئمة الكفر لا يتوبون البتة. وأنت الآن تحضر معنا طالب علم تعظم أمر الله، فعلت هذا ببيئة سيئة وبجهل وبغفلة، والآن لله الحمد تبت وأنبت ورجعت. من صنع هذا كفر، يحتاج لتوبة جديدة ويحتاج لإسلام جديد، وصنعت الحمد لله، الحمد لله أنت مسلم والله يقبل توبتك، وحالك غير الحال الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام. وبهذه المناسبة أذكر ما جرى معنا في درس الخميس ليس الماضي الذي قبله، وعلقنا مسألة، وهذه مسألة لتقال لطلبة العلم. ذكرنا أن موضوع شتم الدين العلماء يفرقون بين شتم الدين وأن يكون المراد الإسلام فمن صنع كفر، وبين شتم دين رجل والمراد العادات والأخلاق التي له. فكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ومفاد الحديث أني قد لا أقبل دين بعض الناس، وربي يقول وما كان عن يوسف ليأخذ أخاه في دين الملك. فالمراد بالدين العادة والتقليد، فمن شتم دين آخر وهو لا يريد دينه أي إسلامه وإنما يريد عادته وسلوكه، كما أنه لا يقبل دينه في الحديث لا تكن ترضون دينه، فبعض أهل العلم يقول أن هذا لا يكفر ولكن يعذر. وهذه الفتوى ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى له، وقبله ذكرها الشيخ عليش قليش في كتاب فتح العلم المالك، وهو من على مذهب الإمام مالك. وبعض إخواننا ذكر لنا ففرحت فرحا شديدا أن هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وطلبناه أينه فما أتانا بالمصدر الذي يعجوه لشيخ الإسلام. لكن في التأصيل العلمي نقول أن الفرق قائم بحتم واجب بين من يشتم الدين وهو يريد الإسلام فهذا والعياذ بالله تعالى كافر مع انتفاء الموانع وتحقيق الشروط، ومن يشتم عادات وسلوكيات وأفعال بعض الخلق فهذا اعتدى على هؤلاء الناس وهذا ليس بكافر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.